وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسعدك شيخنا. الحمد لله بخير. يصحتك إن شاء الله طيبة. طيبك الله، كيف حالك؟ الله يسلمكم ويشتركوا لكم يا شيخ. الله يبارك فيك. كيف عيالك؟ نحمد الله بخير من الله. الحمد لله. مرحبكم يا شيخي. كيف عبد الرحمن؟ والله الحمد لله. كيف العيال يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. ما أدري في مجال شيخنا بعض الأسئلة؟ تفضل. الله يحفظكم. شيخنا أحد الأخوة سأل عن قضية صلاة التسابيح، يعني هل هي تساعد الصلوات من حيث مثلا التسليم الواحد أو التسليمين؟ نعم نعم، ليست فريضة، هي نافلة. أيوة، فيقال بتسليم أو بتسليمتين. أي نعم. وبالنسبة لقضية الجلوس نفس الشيء، يعني جلوس طيب صلى مرة واحدة شيخنا بجلس بينهما، ايه لو صلاها بتسليم واحدة، ايه هل يجلس، يعني يجلس في الوسط؟ هل يجلس في الوسط؟ ألم يسوق الجواب عن هذا السؤال؟ والله يا شيخنا يبدو أنا يعني ممكن سألته ما انتبهت. كيف ما نمت النوافل يعني إن شاء الله؟ أيوة. إذا أنا كسائر النوافل يجوز. أي نعم. أعذرني شيخنا عشان أنا بدون. نعم.